بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كما بين أن من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به وصدق بذلك واتبع ذلك الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهي طاعة لله سبحانه وتعالى. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الله عز وجل ما أرسل الرسل إلا لكي يدون القوم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك أمر الله عز وجل أن نصدق وأن نقر بكل ما جاءت به الرسل، وأن الله تبارك وتعالى أوجب علينا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وفيما فعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. لست كما قال وكما بين ربنا سبحانه: إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. وقلنا من رحمات الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل لا يسألنا عن النتائج، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يسألنا عن قيامنا بذلك الحق الذي أوجب علينا ربنا سبحانه. الله عز وجل أوجب علينا أن ندعو الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن نعرف الناس بربهم المعبود سبحانه وتعالى، وأمرنا أوجب علينا سبحانه وتعالى الدعوة إلى دينه. وربنا سبحانه وتعالى لا يسألنا عن النتائج، ولكن يسألنا عن قيامنا بهذه المهمة. لذلك كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: عرضت علي الأمم، قال فيما قال: والنبي ليس معه أحد. قلنا: هذا النبي قام بالبلاغ المبين كما أوجب الله عز وجل عليه ذلك، وكما اصطفاه واجتباه ربنا سبحانه وتعالى لذلك، لكن لم يستجب، نقول حتى لو كان فرضا واحدا لهذا النبي، ما قصر هذا النبي ولا ينقص من ثواب. ولكن كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم: والنبي ليس معه أحد، يبقى هو نبي اكتباه ربنا سبحانه وتعالى واصطفاه وهداه إلى الصراط المستقيم، والله تعالى اجتباه واصطفاه وأرسله إلى قوم يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك نقول: ما هي النتيجة؟ ما هي ثمار هذه الدعوة؟ يبقى لو بقي في قوم عشرات السنوات يدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى ولم يستجب معه فرضا واحدا، ما هي النتيجة؟ نقول: النتيجة أنه لم يستجب فرضا واحدا، لكنه ما قصر وأدى المهمة التي اصطفاه واكتباه ربنا سبحانه وتعالى عليه. قلنا فيها السلوى والتسلية: أن عليك مهمة لابد أن تقوم بها ولا تنظر للنتائج، فهذا أمر يفوض إلى رب المعبود سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يبقى بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن من أحوال المنافقين أنهم كانوا إذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يظهرون له الطاعة ويظهرون له الاستجابة لما أمر به. يبقى ده نقول حال هؤلاء أنهم كانوا يظهرون له الطاعة ويظهرون له أنهم يستجيبون لما دعاهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا انفضوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم بيتوا في أنفسهم غير ذلك، أنهم يبيتون في أنفسهم أنهم لن يطيعون النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ده دوما حال المنافق كما قالوا، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الله عز وجل نقول أن الله تبارك وتعالى منع هذا المنافق أن يستفيد بحواسه وأعضائه، ومنع الله عز وجل عنه أن يفهم من خلال تلك الحواس حتى لو كان حاضرا ببدنه كما قال ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. قلنا المنافق الفاجر متبع لهواه، قلنا قد يكون عنده الحضور بالبدن لكن حرم أن ينتفع بهذه الحواس، والله عز وجل حال بينه وبين الفهم وطبع الله عز وجل على قلبه. ولذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن أحوال هؤلاء قال فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، يبقى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وبالتالي نقول من فساد عقيدة هؤلاء أنه قد غيب عنهم أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في القلوب ويعلم ما نخفيه وما نظهره في بواطننا. ولكن نقول ده عقيدة المنافق في رب سبحانه وتعالى، عقيدة فاسدة أن تجد هذا العمل الفاسد. يبقى نقول أنهم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم قولا وهم يضمرون في أنفسهم وفي بواطنهم أمرا آخر، نقول ده حال المنافق. أما المؤمن فهناك تلازم بين الظاهر والباطن، تلازم بين القول والعمل. المؤمن لا يفصل بين القول والعمل ويعلم اقتضاء العلم العمل، والمؤمن لا يفصل بين الظاهر والباطن، يعلم أن ربه سبحانه وتعالى كما أنه يطلع على ظاهره يطلع أيضا على باطنه، وبالتالي لا يعامل الناس بوجه ويخفي في صدره وجها آخر. نقول أنه يعلم أن ربه سبحانه وتعالى مطلع على ما في نفسه، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. يبقى ده نقول هذا هو حال المؤمن. أما المنافق فهناك حال مغاير بين الظاهر والباطن، نقول الظاهر شيء والباطن شيء آخر. يبقى يظهر لنا الطاعة، يظهر لنا المودة، يظهر لنا نقول الفرحة، لكن في الحقيقة تراه ما أضمر في قلبه إلا الحقد والحسد والغل للإسلام والمسلمين. لذلك قال الله تعالى فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون. ربنا سبحانه وتعالى حيجازيهم على ما كان في قلوبهم. وبالتالي الإنسان ينتبه يطرى القلب ماذا أضمرنا في قلوبنا، والله تعالى مطلع على القلوب. الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا أبدانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم. يبقى نقول القلب هو محل نظر رب سبحانه وتعالى، فكما أننا نزين ذلك الظاهر لنظر الناس فنحن لابد أن نزين ذلك الباطل، لأن الله تعالى ينظر إلى بواطن العباد كما ينظر إلى ظاهر العباد. والله يكتب ما يبيتون، ربنا سبحانه وتعالى يكتب عليهم ما أضمروه في قلوبهم، والله تعالى يجازيهم على ما أضمروه في قلوبهم من هذه المخالفة. فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أليس الله بكاف عبده فسيكفيكهم الله. فأعرض عنهم، قلنا ترى كيف نتعامل مع أمثال هؤلاء. أن نعرض عنه كما بينا وكما ذكرنا في الآيات السابقة من حال المنافقين، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. إزاي نتعامل مع هذه الأحداث وتلك الوقائع؟ كيف نتعامل مع ذلك الصنف من الناس؟ يبقى على ذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نستعلي بالإيمان، كيف يكون المؤمن مستعليا بإيمانه على أمثال هذه الأمور وعلى هذه الشخصيات. نقول هذه الشخصيات السيئة كيف نتعامل معها بالإعراض وأعرض عن الجاهلين كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى وكما بينا في هذه الآيات. نقول هؤلاء يبقى منافقون، كيف نتعامل مع هؤلاء؟ الله عز وجل كما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم فكيف إذا أصابتهم مصيبة ثم جاءوك يحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسان وتوفيق أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. المطلوب أن احنا حنذكر هؤلاء بربهم سبحانه وتعالى ونذكرهم أن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء، يعلم سبحانه وتعالى يعني ما يخرج من الأرض ويعلم ربنا سبحانه وتعالى ما ينزل من السماء وما يعرض فيها، يبقى ربنا سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، يبقى احنا حنذكره وننبهه ونعرفه بربه سبحانه وتعالى وأن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه خافية لا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء، وأنه إن خفى علينا ما أضمره ذلك المنافق في قلبه فهذا لا يخفى على الرب المعبود ولذلك أمرنا ربنا سبحانه وتعالى وحدد لنا الطريقة التي نتعامل من خلالها مع المنافقين والفجار، فأعرض عنهم وتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الله عز وجل كما بيّن فسيكفيكهم الله أليس الله بكاف عبدا وكفى بالله وكيلا، كفى لك أن تكون متوكلا على ربك سبحانه وتعالى. وكما استمعنا إلى الآيات ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، إن كانوا يمكرون فهم يمكرون والله تعالى يمكر بهؤلاء، والمكر السيء لا يرد إلا على أهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. ثم تأتي في الآيات في طلب ذلك المطلب من العباد في كيفية التعامل مع نصوص الكتاب والسنة، في كيفية التعامل مع كتاب ربهم سبحانه، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. المطلوب عندما نتعامل مع نصوص الكتاب والسنة يبقى نتعامل بالتدبر والتأمل والتفكر فيما اشتملت عليه هذه النصوص من معاني ومن حكم وأحكام ومن مواعظ وإرشادات ومن توجيهات وتعليمات. قلنا لما نيجي نقف مع الآية ما يكونش همي هو الانتقال من هذه الآية إلى غيرها، ما يكونش همي هو نهاية الصورة، ولكن همي وشغل الشاغل هو أن أقف على ملامح الآية وأن أقف على الحكم والأحكام التي اشتملت عليها الآية، أقف على توجيهات الآية، على التعليمات، على الإرشادات، على النصح المستفاد من الآيات. يبقى ما يكونش همي أبدا هو أنني أنتهي من الآية، كم قرأنا من آيات في كتاب الله، كم من آيات استمعنا إليها، يبقى مش بالعدد ولا بالكم، ولكن نقول ما هو المستفاد مما استمعنا إليه من آيات الله، وما هو المستفاد الذي استفدناه من قراءتنا لكتاب الله تبارك وتعالى. يبقى لا نمر على الآية ثم نجوز هذه الآية إلى غيرها إلا بعدما نقف مليا مع الآية ونتدبر ونتأمل. يبقى على ذلك لا يصرف البصر عن الآية، ولكن لا ننتقل إلى غيرها إلا بعدما كما بينا وقفنا على المعاني ومدلولات هذه الآية. قلنا لماذا؟ لأن نقول هذه رسالات الرب سبحانه وتعالى إلينا، هذه رسالات الرب سبحانه وتعالى إلينا. ممكن أي كتاب من الكتب نقوم باختصاره، لكن كتاب الله عز وجل لا يختصر، ما فيش آية أساسا بل ما فيش كلمة ولا حرف يعني نقوم باختصاره أو اختزاله. كلام الرب سبحانه وتعالى أو القرآن كلام الله عز وجل تكلم به لفظا ومعنى، وهذه اللفظ أمامنا، يبقى المفروض أنا والمفترض أفهم المعنى. ليه بنفهم المعنى؟ لأنني مطالب بالتطبيق والتنفيذ، وأننا سنحاكم عند الله عز وجل بناء على ما اشتملت عليه هذه النصوص من حكم وأحكام أو مواعظ وإرشادات. يبقى أفلا يتدبرون القرآن؟ نقول هذه الصورة هو التي نتعامل من خلالها مع كتاب الله سبحانه وتعالى. وبالتالي لو قرأ الإنسان القرآن بلا تدبر هذا ليس بقارئ للقرآن، لأن القرآن له طريقة في التعامل معه، هذه الطريقة حددها لنا ربنا سبحانه وتعالى. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لا يصلح أبدا إن احنا نقرأ القرآن والقلب مغيب، لا يصلح إن احنا نقرأ القرآن والقلب ما زال عليه القفل أو الغلق. يبقى قبل ما بنيجي نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى يبقى بيتهيأ الإنسان. أول أمر أنا لابد أن أؤكد فيه على نفسي هو حضور القلب، يقظة القلب. يبقى أرى قلب كده يبقى يقظان، ما نقول يستفيق من غفلته، يبقى القلب أزلنا عنه القفل والغلق الذي عليه. وبالتالي نبدأ نقرأ، يعني كما يبقى يقرأ الإنسان كده ونرى الآيات، وبنقرأ الآيات بننظر إليها بأبصارنا ونردد الآية بألسنتنا. الأمر الأول هو حضور القلب، قلنا لأن هذه الطريقة التي نتعامل من خلالها مع كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى كيف نقرأ القرآن؟ كيف نقرأ القرآن؟ يبقى هناك طريقة واحدة نقرأ بها القرآن، ألا هي بالتدبر والتأمل. لا يصلح أبدا أن نمر على الآية ثم نأتي إلى غيرها دون أن نقف على المعاني، لأن دي فيها مطالب مطلوبة من العبد أو مطلوب العبد أن يقوم بتنفيذها. يبقى أفلا تدبر القرآن أم على قلوب أقفلها؟ المطلوب تدبر القرآن. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ولتذكر أولو الألباب. يبقى الكتاب ده للتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. المطلوب بالتدبر، إحنا بنتدبر الآية ليه؟ هل التدبر للتدبر ثم نقف عند حدود معرفة الآية أو معرفة المعنى؟ لا، ده إحنا بنعرف المعنى عشان نطبق. التطبيق بتاعنا عشان يكون تطبيق صحيح لازم أقف أولا على المعلومة بصورة صحيحة، وبالتالي إحنا مطلوب ندقق النظر في نقول المعاني والمبدلات التي اشتملت عليها الآية، لأن من بعدها سيكون التطبيق. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. الله عز وجل يبين لنا هذا كتاب مبارك كثير الخير والبركة، هذا كتاب نقول بيقود الإنسان إلى الرحمة، يقود الإنسان إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. وبالتالي وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، المطلوب مطلوب أن احنا نتبع آيات القرآن، نتبع. يبقى كل آية مطلوب مش هنتبع القرآن، يبقى نتبع كل آية في كتاب الله تبارك وتعالى. لا غنى لنا عن أي آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، لا غنى لنا. وبالتالي يبقى مررنا على الآية الأولى، يبقى وقفنا على المعنى وإيه المطلوب، حددنا من خلالها كده إيه المطلوب مني، ثم أنظر إلى كيفية التنفيذ عن طريق عدم غياب النظر عن النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا أغيب هذا النظر بنظري إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف طبق هذه الآيات. دائما نتذكر كده أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان خلقه القرآن، خلاص ده أمر مستقر عندنا. ما معنى كان خلقه القرآن؟ كان مطبقا لكلام رب سبحانه وتعالى، مترجما لهذه الآيات كواقع سلوكي، يبقى سلوكيات أعمال أحوال كل ده كانت ترجمة للقرآن، فكان خلقه القرآن. يبقى كان أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أقوال وأفعال هي موافقة لكتاب الله تبارك وتعالى، مطبقا لما أدى في كتاب رب سبحانه وتعالى. يبقى عندنا أدي النموذج العملي اللي أنا أطبق من خلاله كيف أطبق هذا التطبيق. يبقى ليس مرد ذلك إلى الآراء أو إلى ما يراه ويتصوره الإنسان، لكن من خلال رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أفلا تدبرون القرآن؟ يبقى المطلوب أن أتدبر القرآن. قل لأي معنى أننا نتدبر القرآن؟ يبقى أقف على المعاني، أقف على المعاني. قل الآن ذي المعاني اللي احنا حنحاكم على أساسها، والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن حجة لك أو عليك. الكلام ده بينطبق على كل آية، يبقى الآية دي حجة علينا أو حجة لنا. لما نيجي نقرأ كده يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، يبقى الآية دي إما تكون حجة ليا إما تكون حجة عليا. يبقى حجة عليا لو إحنا قرأنا الآية واتعاملنا بعكس ما تقول الآية، حجة لنا لو إحنا طبعنا الآية دي وتعاملنا من خلال ما تقول إيه ما تقول الآية بيقول إيه. يبقى ممنوع الانتقاص والاستهزاء بالآخرين، ممنوع ازدراء الآخرين، يبقى دي ممنوع، أصبح ده سلوك، يبقى لا أزدري من خلق الله سبحانه وتعالى حتى لو كان ضعيفا حتى لو كان هزيلا، يبقى نقول ده خلق مش موجود عندنا، وبالتالي لا أزدري الآخرين، يبقى ده خلقه. يبقى الآية دي كانت حجة لك، نقول هو يعلم ذلك الأمر ولكن ما زال ينتقص من شأن الآخرين، يبقى على ذلك الآية دي حجة عليك، يبقى والقرآن حجة لك أو عليك. إحنا ده كلام عام، يبقى ده منطوق عام كده، لكن إحنا لابد إن إحنا ننزل ذلك الكلام على التفاصيل، وبالتالي تفصيل الأمر هكذا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة حياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يبقى أنا واقف كده أدي ألفاظ الآية، إيه معناها الآية دي بتدل على إيه، ترشد لإيه؟ يبقى بتتكلم عن الصحبة، من أصاحب، وبالتالي فيها التنبيه من تصاحب، وكذلك التحذير أيضا من طائفة ما ينبغي أن تكون في الصحبة. يبقى على طول إحنا اعتمدنا الكلام ده، هو الآية دي تخليني أنا أفتش في من حولي، في من حولي، وبالتالي أبحث عن الطائفة التي أستصحبها في حياة الدنوية، لأنها ده طريق إحنا بنسير فيه، وحسن أولئك رفيقة كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى أنا أساسا أقعد مع من وجالس من، يبقى من تجالس، وده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الجليس الصالح والجليس السوء، إما أن الجليس بتاعك ده صالح وإما أن يكون جليس سيء، يبقى أنا أختار مين. الآية بتقول لنا هو هذا الكلام ده موافق لما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى. يبقى الآية دي إما تكون حجة ليا وإما أن تكون حجة عليا، اتبعنا وبالتالي أصبحنا يبقى بنتخير الصديق بناء على معايير ذكرها لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى القرآن الآية دي حجة عليه، حجة لك، وإلا كانت حجة عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. لسه بيتعامل مع الربا، يبقى الآية دي حجة عليك، ولكن عشان تكون حجة لنا يبقى تركنا المعاملات الباطلة، وبالتالي أدقق في مسألة العقود أنها لابد أن تكون موافقة لما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك أنا يبقى أسير في ذلك السبيل الذي من خلاله أتكسب المال الحلال الطيب. يبقى ده هذه الآية وهذه المدلول، ويبقى الآية دي إما حجة لك وإما حجة عليك. يبقى لما نيجي نقول القرآن حجة لك أو عليك، يبقى الكلام ده لازم أنزله على التفصيل، أنزل هذا أفلا تدبروا القرآن. يبقى الكلام ده القرآن كله بصفة عامة، كل آية من كتاب الله سبحانه وتعالى يلزم العبد المؤمن أن يتدبر الآيات ويقف على المعاني، لأن المطلوب أن احنا نطبق المدلول الذي اشتملت عليه تلك الآيات. كيفية التطبيق كما بينا من خلال ذلك النموذج الحي من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الكلام ده يبقى أفلا تدبروا القرآن، يبقى القرآن بأكمله، وقلنا الكلام ده نتعامل معاه مع كل آية. يبقى كل آية أجي أقرأها كده يبقى أفلا تدبروا القرآن مع على قلوبنا أقفالها. يبقى مع كل آية من كتاب الله تبارك وتعالى المفترض أن احنا بنتدبرها. يبقى لا نمر على هذه الآية ثم ننتقل إلى غيرها، مش ده همي، همي كله أن أنا أعرف إيه المطلوب عشان أقوم بتطبيق، عشان أنا حاسب على ذلك، حنحاسب على ذلك الأمر. يبقى مش المطلوب أن احنا نطبق معظم القرآن، مطلوب نطبق القرآن، مش معظم القرآن، يعني معناه نطبق كل آية من كتاب الله تبارك وتعالى، نطبق الآيات، وبالتالي بنطلب المعونة والعون والمدد من الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يوفق ذلك العبد طالما كان مقبلا على ربه سبحانه وتعالى بقلبه، كان مخلصا في طلب هذه العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لا تناقض أبدا مع كتاب الله تبارك وتعالى. لا تناقض أبدا بين نصوص الكتاب بل بين نصوص الكتاب والسنة، لأن السنة وحي أوحاه الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم كما أوحى إليه القرآن، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نتعامل مع ما نستمع إليه من أخبار، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نتعامل مع ما نستمع إليه من أخبار. إياك أن تسارع بنشر الكلام قبل أن تتثبت وقبل الرجوع إلى العلماء الثقات ليقولون أين المصلحة، هل المصلحة في كتم ذلك الخبر أم المصلحة في نشر ذلك الخبر. وهذا الكلام يكفي كده رواية لعلنا نعلم هذه الرواية، يعني نقول أن معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله، يبقى ذكر قال حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لم يشرك بالله شيئا. قال ألا أخبر الناس؟ قال لا فيتكلوا. يبقى طب نخبر الناس بالكلام ده؟ قالوا لا، عشان ما يفهموش الكلام ده بمفهوم خاطئ، وبالتالي على ذلك من الممكن يركنوا إلى ذلك الأمر. كما نقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، إحنا بنكلم الرواية دي ونطلق الكلام عنها بنسكت، نقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، مش بننبه الناس إن لا إله إلا الله دي لها لوازم لها مقتضيات. وكذلك احذر احذر من أن تأتي بناقض من نواقض الكلمة، لكن احنا بنقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، طب ما المنافق بيقول لا إله إلا الله، والله تعالى قال عن المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يبقى نقول قال لا إله إلا الله، يبقى لابد ان احنا من البيان، لان احنا ساعات بنتكلم بالدليل ونترك الآية او نترك معنى الرواية، وكل واحد يفهم الرواية يعني بالمعنى الذي يروق له. احنا ننتبه، يبقى من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا دخل الجنة، لكن قالها ازاي؟ يبقى صادقا من قلبي، خالصا من قلبي كما اتت روايات. وما ينفعش ان هو يقول لا اله الا الله ويعمل بغير مقتضى لا اله الا الله، لا ده هو قال لا اله الا الله ويعمل بمقتضى ولوازم لا اله لوازم. دي كما بينا في سورة آل عمران، السورة بتتكلم عن معركة لا اله الا الله، معركة قائمة بين اهل الحق واهل الباطل، وبالتالي يلزم اهل الحق يعني ان يظهروا ذلك الحق ويدافعون عن ذلك الحق ويقومون بنصر ذلك الدين والذب عن دين ربهم سبحانه وتعالى. ده نقول مقتضى لا اله موجب لا اله الا الله، كما تكلمنا ادي موجب الايمان، ادي مقتضى الايمان. لما بنيجي نقرا لها يا ايها الذين امنوا، قلنا يبقى ده ايمان يتحرك في القلب. الخطاب اللي حاتي بعد كده يلزمنا ان نلزم هذا المدلول بناء على الايمان، ده مقتضاه، ده موجب الايمان. يبقى كما نقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليسكت، يبقى نقول تتكلم بخير ده موجب ومقتضى الايمان، الايمان بيلزمك بهذا الامر، يجب عليك هذا الامر. وبالتالي يبقى احنا المفترض ان احنا بنعرف من قال لا دخل الجنة، يبقى ده دخل الجنة، يبقى بس هذا قول مش قول لساني فقط، لابد أن يكون رصيده يعني نقول انضم لاعتقاد القلب. وقلنا في مسألة الشفاعة عصاة الموحدين، يبقى لما يعذب من يعذب منهم في النار يخرجون بالشفاعة، أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. يبقى إيمان مستقر لازم يكون انضم إليه اعتقاد القلب. يبقى لا إله إلا الله تنفع الإنسان في جريان أحكام الإسلام عليه في الظاهر في الدنيا، في الآخرة ينتفع بها لو انضم إليه اعتقاد القلب، دي في جزئية أخرى، فلا بد من البيان. ساعات احنا بنترك المسألة مبتورة، نترك الكلام مبتور، كما نقول كده أنها لو خرجت المرأة إلى العمر العمرة والحج بلا محرم، نقول صح الحج والعمرة مع الإثم، ونقف عند ذلك. ده كلام مبطور. المفترض أن احنا نعظم حرمات الرب سبحانه وتعالى ونبين ما معنى الإثم، كيف تأتي إلى طاعة عن طريق المخالفة. لكن احنا بنكلم كده وكأن الأمر مصرح فيه، يقول كأن كلامنا كده نقول يجوز مع الإثم. ده احنا بنهون، ده احنا بنهون من أمر الإثم، كأن الإثم ده شيء بسيط جدا، شيء حقير بسيط ما ننتبهش إليه. أخرج إلى العمر، أخرج إلى الحج، نقول دي مخالفة. كيف نأتي إلى الطاعة عن طريق المخالفة؟ وبالتالي لابد أن نعظم حرمات الرب سبحانه وتعالى. وكما إحنا بنعظم الأوامر، أيضا هذه النواهي هي أوامر الرب سبحانه وتعالى إلينا ألا نفعل كذا وكذا. فكيف نعظم بقى الأوامر اللي هي تنادي بالفعل، ولا نعظم الأوامر التي تنادي بعدم الفعل؟ يبقى الإنسان إحنا بننتبه، يبقى لابد أن إحنا أن ننتبه. لكن ده للأسف الشديد الإجابات بتبقى، يبقى الإجابة على الفتية كده نقول لك إن إيه صح مع الإسم، ما بنبينش الإسم ده، وإن الإسم ده أساسا ممكن يكون أكثر بكثير جدا من الثواب المرتب عليها، فيأخذ الثواب بأكمله ثم تبقى بقية من الإسم. وكذلك أيضا مخالفة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إحنا بنستهين بالأمر ده استهانة، فإحنا ننبه. قلنا زي ما بنتكلم كده ما حكم السواك، نقول لك دي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلامنا أوحى إليه كده أنك أنت فعلها أو لا تفعلها، وإلا أنت فعلها فات منك الثواب. كأن الثواب دي يعني شيء بسيط جدا فات منه. نقول ده إحنا بنسعى جميعا في التقاط الحسنات، وإحنا لا نعرف أو لا يعرف عندنا الزهد في حسنة واحدة نستطيع أن نقوم بالتقاطها ثم نتركها زهدا فيها، ولا لأن الميوازين ممكن يثقل بهذه الحسنة التي زادنا فيها. كذلك أيضا هذا دين، ده دين، وبالتالي لما أكلمه عن السنة يبقى السنة وقضية الاتباع لازم أمزج في الكلام. لما أجي أتكلم عن السنة قلنا لأن الناس استهانت بالسنن وبترى السنن كده بطريقة أن احنا نقلل من شأنها، فلازم أنا أربط له في الكلام في السنة على قضية الاتباع. ده أصل من الأصول، يبقى ده أصل من الأصول قضية الاتباع. يبقى أنا لما بستعمل السواك مش عشان بقول سنة، لأننا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى كما قال كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أتبعوا فيه بقى في الواجبات دون السنن، ولا الاتباع بصفة عامة؟ اتباع مطلقا. وبالتالي لازم احنا نبين القضية، يبقى دي قضية مش نقول دي سنة. وبالتالي على ذلك يعني كأنه للسائل بحط أمامه المادة افعلها أو لا تفعلها، الأمر باختيارك أنت. وبالتالي وكأننا نقلل من شأن السنة. يبقى احنا احذر، يبقى لابد عندما نتكلم لابد من توضيح المسائل، ونظر في الكلام بصورة مبطورة. انظر إلى الصحابة فهم الصحابة، يبقى نقول لماذا احنا بننظر كده ليه معاذ بن جبل رضي الله عنه ورضاه يسأل السؤال ده، هو لماذا سأل السؤال ده؟ ينظر أين المصلحة، يبقى أين المصلحة، كأنه يقول يا رسول الله أين المصلحة، أبشر الناس بهذا الأمر بشرة طيبة؟ قال لا، لم تبشروش بهذا الكلام، حتى لا يتكلوا يفهمون الكلام بصورة نقول قاصرة فيقعدون عن العمل وفعل الطاعات. يبقى يقعدون عن العمل وفعل الطاعات. يبقى لما أجي أتكلم أقول يبقى من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لازم أبين المسألة، أبين المسألة. يبقى لا إله إلا الله خلي بالك تحافظ عليها لغاية الممات، ولابد أن نقول لا إله خالصا من قلبي، صادقا من قلبي. خلي بالك لا إله إلا الله لها لوازم ومقتضيات، لابد أن أنت تقوم بلوازم ومقتضيات لا إله إلا الله. نقول ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل من أجل هذه القضية، وكانت الخصومة بين الرسل وبين قومهم من أجل هذه القضية، كانت الحرب القائمة بين أهل الحق والباطل على هذه القضية، يبقى على قول لا إله إلا الله. وبالتالي احنا لازم يبقى لا نترك المسألة بهذه الصورة مبطورة، نقول أطلقنا الكلام في النص ثم وقفنا، لا نقول عدم فهم الناس وقلة فقه الناس لابد من البيان الواضح، وأن حتى لا ندفع الناس أن يقللوا من شأن طاعات أو سنن أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي كده نقول فعلها من هو خير منا، فعلها من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فعلها نقول خير الخلق على الإطلاق. يبقى فمن أنا؟ ده احنا في الوجه المقابل كده بننظر إلى حال هؤلاء الثلاثة الذين ذهبوا إلى بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته. شوف الصحابة فهمون كده إزاي، بيسألوا عن العبادة بتاعته، وبالتالي كأنهم تقلوها، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه متأخر، فكل ده يبقى من أبواب النوافل بالنسبة للنبي. أما نحن فنحن لم يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر، فبالتالي كل واحد منهم أخذ قرار، يبقى أما أنا فلا أتزوج النساء عشان يبقى متفرغ للعبادة، وأما أنا أقوم الليل ولا أنام، يبقى نقول الليل بأكمله، هيحيي الليل في إقامة الليل، هيحيي الليل بأكمله في الصلاة وفي التعبد لله سبحانه وتعالى. والثالث أما أنا فأصوم ولا أفطر، يبقى قال أنا حنصوم الدهر بحاله، كل واحد ألزم نفسه بعبادة، يواظب على هذه العبادة ويستمر على هذه العبادة، ويخرج العبادة نقول يعني على أتم صورة، ولكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بذلك، قال أما أنا يعني فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، بين لهم المفهوم الصحيح. لكن شتان بين رؤيتنا احنا ورؤية الصحابة، هم كأنهم تقلوا الأمر ده وقالوا احنا لازم نجتهد أكتر، اجتهد أكتر، لكن للأسف الشديد ده احنا أساسا نقول يعني نزلنا عن الحد الأدنى، الحد الأدنى احنا بدأنا يكون الجور على الأركان والواجبات لترك الإنسان وزود الإنسان في السنة، يبقى هي تدرجات الشيطان بيتعامل معنا بسورة التدرج كده، تترك السنن بعد كده هات الجور على الواجبات والأركان، هو ده الحال أساسا. وبالتالي احنا حتى الآن بنجد في برنامج الرحلة إلى الحج لا تجد يوم التروية يعني مكتوب، نقول يعني تخيل يعني درجة نقول الجهالة ودرجة نقول الجور على السنة وصل لإيه، يبقى كان الأمر ده بيفعل يعني خفية، يبقى لما بيكون الإنسان هناك يقول لك يعني دي سنة والكلام، لا ده أصبح دلوقتي في البرنامج معلن أنه ما فيش حاجة اسمها يوم التروية، اليوم الثامن ده الذهاب إلى عرفات، ده تغيير وتبديل في شرع الله سبحانه وتعالى، تبديل، هذا ليس يوم عرفة، يوم عرفة اليوم التاسع، ده الدخول لعرفة ليه توقيت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انظر يعني وصل درجة الجرأة، يبقى الجرأة في الجور على السنة لدرجة ان ده البرنامج الرحلة بيكتب كده في الرحلات الشركات السياحية، يكتب الكلام ده هو ويؤكد على المعنى ده، نقول على ذلك يوم التروية هذه اصبح ده يوم بيتم اساسا محوه، ده نقول يعني كان الاول قلنا بيبقى مشافهة اما الان كتابة، يعني كان الاول مشافهة، يبقى بعض كده الشركات تقول لا يوم التروية احنا نروح يوم عرفة عشان نحجز مكان، ونقول مبررات وهي كلها بتتقال يعني، لكن أصبح الآن الكلام ده كلام رسمي بيكتب كده، يكتب يبقى نقول برنامج الرحلة يكتب فيه اليوم الثامن يبقى الذهاب إلى عرفات، الذهاب إلى عرفات، فيش حاجة اسمها يوم التروية، نذهب إلى منى نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نتخيل بقى الجرأة على السنة وصلت إلى هذه الدرجة، طبعا ده جهالة وسفاهة وجرأة وجور على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى نقول هذه الكلام نقول ده وصل بالتدرج، الكلام ده لما كتب النهاردة بس ما كانش وليد يوم وليلة، ده كان وليدة نقول يعني أو ده كان نتيجة أيام سابقة سنوات أعوام طويلة، يبقى نقول ابتدأها إنسان يبقى قال دي سنة وبالتالي بدأ يقلل من شأنها، وبالتالي كانت مشافهة ثم بعد ذلك كانت كتابة وكان صراحة، يعني كانت صراحة، يبقى كأن اللي بيروح إلى في يوم التروية إلى منى بيذهب خلسة، يذهب خلسة كده، أما نقول يعني باقي الحجيج فيخرجون إلى عرفات، هو يوم التروية يوم الثامن ده هو يوم الذهاب لعرفات، مفيش حاجة اسمها المبيت بعرفات حتى، يبقى ده تبديل، نقول تبديل وتغيير في شرع الله، يعني تبديل وتغيير، نقول طبعا كلها كلام واهي، كلام واهي، يقول لك حدث في سام السوات ان في ناس ما وصلتش العرفات والحج عرفه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي قال الحج عرفه؟ من الذي قال ذلك؟ قالوا النبي، هو النبي نقول لك متى دخل عرف؟ زي ما بتاخد قوله كده خد فعله، لكن هو بيستند الى قوله وبيترك الفعل، طب خدت القول من اللي قال كده ان الحج عرفه؟ الحج عرفة؟ قال النبي: طب خذ بفعل النبي، انظر متى دخل عرفات. بوصل لعرفات قبل الزوال، فضربت له القبة خارج عرفات، فلم يدخل عرفات إلا بعد الزوال. يبقى ده ده ده, ده النبي صلى الله عليه وسلم. وده اللي قاله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما للحجاج، قال: إذا أردت السنة فالآن. لما أتى الزوال كده في يوم 9 قال له: إذا أردت السنة الآن، هو دي السنة، خش من إمتى نخش، إمتى التوقيت. يبقى على ذلك، لكن ده تبديل وتغيير. إحنا بنستهين بالمسائل دهية، دي استهانة، ولكن مع مرور الأيام أصبح الدين، أصبح الدين. وكما قال عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: إزاي كان الغلو في الصالحين؟ ده أول شرك وقع، أول شرك وقع كان الغلو في الصالحين، إن الشيطان أوحى إلى أوليائه إن هم يعملوا أصنام مكان الأشخاص الذين كانوا يعرفون بالصلاة عندهم، وما عبدت بس كانت تذكرهم. يبقى دي كانت مجلس فلان، فنصبوا كده مكانه تمثال يذكرنا، أول ما نشوفه بنفتكر المجلس، افتكر الطاعات، ونفتكر يعني الكلام الطيب الذي كان يتكلم به ويعرفنا بدين ربنا سبحانه وتعالى. وما عبدت، ولكن لما مات القوم ونسي العلم عبدت من دون الله، تضرر كده. يبقى سنة التضرر، اللي صنعوا دول، اللي صنعوا التماثيل مش هيعبدوها، عارفينها طبعا وعارفين صنعوها ليه، لكن مع مرور الأيام جيل من بعد جيل، جيل من بعد جيل، يبقى نقول يصل إلى جيل يعبد هذه الأشياء، لأن الشيطان نقول يدخل كلمات كده، وبالتالي حيوحي لهؤلاء أن آباءهم كانوا يعبدون هذه الأشياء. ودول وسائط بينكم وبين ربنا سبحانه وتعالى، كحال الملك في الدنيا، هل يدخل عليه الإنسان مباشرة دون أن يكون بينه وبين الملك وسيط، الوزير أو كذا أو كذا؟ فيبقى أمر عقل كده يستحسنونه، وبالتالي نقول دي السبيل، هو ده السبيل مدخل الشيطان. وإحنا لا ننسى أبدا أبدا الشيطان كيف تسلل إلى آدم عليه السلام، وما ترك آدم إلا وهو قد طعم من الشجرة. قلنا الشيطان بالتضرر كده، دي طريقة الشيطان. فإحنا ننتبه، يعني ننتبه، وإن إحنا أساسا نعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، وإياك وأن تقلل من شأن السنة والسنة. فالنصوص المطورة نقول السبب في المخالفات، فساعات نقول الحكم وبنترك نقول كده التفسير للمستمع، وساعات نقول بنقلل كما بينا صحة العمرة مع الإسم، صح الحج مع الإسم. لو أنا بينت لك حجم المخالفة، يبقى على ذلك كيف تفعل طاعة بالمخالفة، إزاي نصل إلى طاعة عن طريق المخالفة، عن طريق المخالفة. فلازم كده زي ما احنا بنعظم الطاعة بنعظم أمر المخالفة، وإن خاصة وربنا سبحانه وتعالى كما قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. هذه حتأتي لنا، حتأتي في الكلام في سورة النساء. قلنا الأمر ليس بالهين، أمر ليس بالهين، وبالتالي يبقى ذكرنا في سورة آل عمران ماذا قالت اليهود، وكذلك في سورة البقرة ذكرنا وقال: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. يبقى ولن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وهو حتى نقول أنت بتستعين بعذاب ربنا سبحانه وتعالى، ده اللحظة إحنا لا نستطيع أن نقوى على تحملها، ده حيؤتى بأنعم أهل الأرض من الفجار، ثم يغمس غمسة واحدة في النار، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ يقول: والله ما رأيت نعيما قط، بغمسة واحدة. أما لما نقعد ساعة، طب نقعد ساعتين، نقعد 10 ساعات، نقعد يوم، يومين، نقول أمر لا يطاق، دي الغمسة واحدة لا تطاق. وبالتالي ما لن تمسنا النار، يقول لك شوية حنتعذب شوية بالنار وبعدين نخرج بعد كده بشفاعة الشافعين. هي مسألة أنت بتنظر هذه النظرة إلى النار بهذه الاستهانة، في غمسة واحدة حتنسي يعني أطرف أهل الأرض من الفجار، حتنسي النعيم الذي كان يتنعم به. يبقى لو تخيلنا ده قعد 1000 سنة كل ألوان النعيم، ما فيش قدر في حياتي، تخيل 1000 سنة بالنعيم نقول اللي احنا كنا بنغبطه عليه يؤخذ كده، يغمس غمسة واحدة، غمسة واحدة كده، ثم بعد ذلك يسأل: انت شفت نعيم في حياتك؟ والله ما شفتش نعيم خالص خالص. يبقى نتخيل غمسة واحدة. وبالتالي لما قال: وقال انت مستنر الى ايام معدودة، هي ده استهانة بعذاب الله. مين يستهين بعذاب الله سبحانه وتعالى؟ يقول لك احنا لو دخلنا النار هنخرج بعد كده بشفاعة الشافعين. وبالتالي نقول ده استهانة بعذاب الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيخوف العباد من عذابه ومن ناره، قلنا حتى نستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. لكن لما نقابل ذلك بالاستهانة أو التنقص من شأن ذلك الأمر يبقى يخشى على الإنسان. فلا بد من البيان الواضح، ما تبقاش النصوص مبطورة، ما نتركش النص بلا تفسير وبلا توضيح. نيجي نتكلم في الفقه كده يقول لك مصافحة المرأة الأجنبية، هل نقد الوضوء ولا لا؟ هل نقد ولا لا؟ نحن لازم نتكلم على المخالفة سواء كان ناقد أو مش ناقد. يعني لو إحنا خدنا ناقد الوضوء، ناقد الوضوء قلنا مش ناقد الوضوء، في كلا الأحوال حكم الفقه ده لما بنقوله لو قلنا ناقد الوضوء يقول لك ده ناقد الوضوء وسكت على كده. ده إحنا لابد أن نبين حجم وعظم هذه المخالفة، يعني حجم وعظم المخالفة دي، لأن يضرب أحدكم في رأسه بميخت من حديد خير أن يمس امرأة لا تحل له. بنبين له المسألة، يبقى المسألة وعظم المسألة، مش عملية وضوء ناقد ومش ناقد. ففي الحكم الفقهي ساعات نتكلم عن الحكم ثم نمسك لغاية هنا، فبنبينش إحنا الأمر. زي ما نقول قال أقسم بغير ربي سبحانه وتعالى، قال والنبي لا فعلنا كذا ما فعلش، يبقى الناحية الفقهية هنقول انك انت تكفر كفارتي، ده من ناحية الفقهية. طب من ناحية العقيدة بقى، ده شرك بالله سبحانه وتعالى. فاللي يهمنا اكتر مسألة الشرك، من حلف بغير الله فقد اشرك. ونقول اي ذنب غير الشرك ده في مشيئة الرب سبحانه وتعالى، ان شاء غفر له وان شاء عذب ذلك الانسان، لكن الشرك لا يغفر، ده كلام قطعي، ان الله لا يغفر ان يشرك به، يبقى سواء شرك اصغر او اكبر. فمن حلف بغيره فقد اشرك فقد كفر، ده قول النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا بنبين له الناحيه الفقهيه. خلي بالنا ساعات بنفصل الناحيه الفقهيه عن الناحيه العقديه، مع ان الناحيه العقديه اهم، لابد ان نبين ذلك الامر، لان الشرك لا يغفر، لا يغفر، لكن اي ذنب غير الشرك فده في مشيئه الرب سبحانه وتعالى، ان شاء غفر له ان شاء عذبه، لكن بالنسبه للشرك لا يغفر. فساعات احنا بنهتم بالجانب الفقهي ونترك الجانب العقدي. انتبه الى ذلك، لازم المساله يبقى كلها واضحه امامنا. لكن للاسف الشديد الاحكام الفقهيه او الفتيه بتاتي بهذه الصوره، فبينسى المفتي ان يبين عظم الجرم وحجم هذه الجريمه التي ارتكبها. هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، يبقى في الغضب، ان كان في غضب يبقى الغضب لمساله الاشراك بالله سبحانه وتعالى، يبقى مساله الاشراك بالله سبحانه وتعالى. فاحنا ننتبه الى ذلك الامر، ننتبه. يبقى المساله لابد من احتواء المساله من جميع الجوانب. يبقى كانت مساله فقهيه، يبقى للاسف لان احنا نزعنا دي مساله فقهيه، دي مساله عقديه، دي مساله في كذا، لا ده دين، ده دين، مساله فقهيه، مساله كذا، كل ده داخل الدين. فان كنت حفتيله بالمساله الفقهيه، لكن انا لابد ان انا اخد بالي من الصوره العامه للدين، واخد بالي من المنظومه المتكامله للدين. مفيش فرق ما بين العقيده والفقه، ده الفقه اساسا هو فقه في الدين. من يريد به خيرا، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. احنا عندنا الفقيه اللي عارف بالاحكام، لا ده الفقيه اللي عارف بالدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ده الفقه. كان كلمة الفقيه دي تطلق على العالم، مش العالم بالأحكام الفقهية اللي احنا عارفينها، لا، العالم بالدين يطلق عليه ده الفقيه. أما الآن فالمصطلح ده بينطبق على من كان عنده علم بالأحكام الفقهية، ممكن يكون في العقيدة عنده خلل، لكن ده فقيه احنا بنسميه، لا، ده الفقيه اللي هو عارف بالدين بكل، نقول المسائل الدينية بالنسبة للدين بأكمله، ما خصصش علم واحد من علوم، لا، عارف بالعلوم الدينية، العلوم الشرعية. وبالتالي يبقى احنا ننتبه في الفتية، يبقى ننتبه ارتباط الكلام ده، ان كان في خلل في العقيدة او في مخالفات لابد من بيان المسألة، ولابد من تعظيم ذلك الامر، لانها تعظيم لحرمات الله سبحانه وتعالى. زي ما بنعظم الامر بنعظم ايضا الامر الذي ورد بالنهي، يبقى لان ده امر، وامر ربنا سبحانه وتعالى امرنا الا نفعل كذا، يبقى ونهانا عن فعل كذا، يبقى انت الله أوجب علينا الترك ده كما أوجب علينا هنا الفعل. وبالتالي معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، يبقى النهي يجتنب. يجتنب تماما. أما الأمر فنأتي به على قدر الاستطاعة، على قدر الاستطاعة. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ونرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم.